خلينا خلص المهم واروح بعديها البيت. في دماغي موسيقى تحكي عن الواقع اللي فيه تأذيت. اغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها حطهم على الويت. العقل في الراس الصحاب في الظهر والفلوس في الجيب. يحتاج لفرصة تانية شاب تايه في زحمة الشباب التايه. دروس اتاخدت بس خارج الفصول فيت بإكاشات لو ما فيش أصول. قالوا لي احذر العين انهم يكيدوه. حيت خلاص منهم لقيتني فاني مو بيزلنيش الكيف اكسر البروتوكول. قلم ومايكروفون دماغي فيها دول. وتبص على المستوى تلاقي فيه نفسنا اوريجنال بس النوسخ تلاقي فيه بالهبل. شايل حد الشيلة ما يبقاش قدها. بابلو بينكو اختلف عشان كلامه ده. فكرة مش في العدد ربك واهب مدى. الدنيا دي خلصانة ومش هتعيش للأبد. كل ما اخد فرصة تانية احتاج لاختها وارجع اسأل دماغي كانت فين وقتها. مين فيهم حسني يا مين فيهم شدني يا محدش فيهم شدني يا ليلي عيني يا بهد كل اللي تبني يا شطاني كتير وزني يا شطاني كتير وزني يا فيش دعوة ولا ماني دانس جاب الزق فاهم كل الناس. باشا اللقمة بقي كنت اقسمها بس دمهم مية. وباشا كله باش عالشاشة حاجة غير الكواليس. احلام كلها اصبحت كوابيس. حياة مدرسة كله هيتنسى بس ليه ما دوناش ده في الكراريس. خد الخلاصة بدون الكراريس. ثاني فورما تراي وترابيس. بيعاملوا غنية زي المنهج من اصغرهم لاكبر واحد فيهم تلاميذ. جوه مخ زميل الدهاليز. حط البهارات ومعاها التحابيش. كلكوا على الفاضي منفوخين زي المخدات اللي جواها. تف نظر ارانب على دباديب. هتلفكوا وابقى شيل التكاليف. طب فيهم حتى حقيقي لا مفيش. طب بابلو تيجي فيوتشر لا مجيش. شكل اللي بتشربوا نساء كلكم بوم بس يا فرحتي بيك. وانت نجم حكاك وتعضي ايدي اللي رقاك. المجال ده كله جيت امسك لساني ولا سيبه. هسيب الحمل ولا شيله. 10,000 مش كفاية غير لو جنبهم زيرو زيرو زيرو. ايه ايه ايه مين فيهم حسني.